بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل حديث مع شهاب الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تقرير معنى لا إله إلا الله، في رده على قول هذا الملحد بقوله ثم استعمل في العرف الذي هو لفظ إله على الأغلب والأكثر على المعبود بحق لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لها، وإلا فلا تسمى عبادة. قد عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ناقشه في قوله استعمل فيه في العرف، وبين أنه ليس ثم إلا المعنى اللغوي، حينئذ يطلق على المعبود بحق وكذلك على المعبود بباطن. وأما كونه استعمل فيه في العرف يحتاج إلى نقل، من الذي تعارف على إطلاق لفظ الإله على الحق، وإن كان في الأصل أنه ماذا؟ أنه مطلق عن القيد، يحتاج إلى ناقل إلى كون هذا كان عرفا وكان نقلا للغة، ولما لم يثبت رجعنا إلى الأصل، ولذلك رده إلى الأصول. قال هذه كتب اللغة كالقاموس وصحاح الجوهري وغيره ليس فيها ما يدل على هذا القول الباطل، وأن اللفظ له ماذا؟ له حقيقة عرفية وله حقيقة لغوية، بل ليس ثم إلا المعنى اللغوي. ثم أشار إلى أن قوله على الأغلب والأكثر على المعبود بحق مفهومه أنه يستعمل في غير الأغلب والأكثر على غير المعبود بحق، فهذا الصحيح، لكنه لا يختص بالعرف، بل هو في اللغة كذلك، بل هو في اللغة كذلك. حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي، ولذلك قلنا قاعدة أن اللفظ إذا كان له معنى شرعي حينئذ يفسر بالمعنى الشرعي التي هي الحقيقة الشرعية، فإذا لم يكن ثم معنى شرعي حينئذ نرجع إلى العرف إن كان ثم عرف، وإذا لم يكن ثم عرف حينئذ نرجع إلى المعنى اللغة. هذا الترتيب المعهود عند الجماهير، عند جماهير أهل الأصول والفقه، خلافا للأحناف في بعض المواضع. حينئذ هل لفظ الإله له معنى لغوي؟ الجواب نعم. هل له معنى شرعي؟ الجواب نعم، جاء مطابقا للمعنى الشرعي. حينئذ هل ثم عرف؟ الجواب لا، لأن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى نقل، كما عرفنا فيه لفظ الدابة. لفظ الدابة ثم عرف عام في أصل وضعها في لسان العرب، وضعت لكل ما يدب على وجه الأرض، يعني سواء كانت ذا رجلين أو أربع أو بدون، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه دابة. لكن في متعارف الناس سمي أو أطلق لفظ الدابة على ذوات الأربع، فلا تسمى مثلا الدجاجة دابة، لما يسمى الحمار والفرس دابة، وإن كان في اللغة تسمى الدجاجة دابة، وكذلك الحية والعقرة تسمى دابة، لكن في متعارف أهل العرف العام لا تسمى بذلك، إنما ينظر إلى النقل، وهذا مذكور في كتب أهل اللغة كالقاموس وغيره، أن ثم معنى لغوي وأن ثم معنى عرفيا. حينئذ نرجع إلى الأصول، فلما لم يكن حينئذ معنى ذكره أهل اللغة أن ثم معنى عرفي، حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي وصار هو الأصل، هو الأصل. ثم بين رحمه الله تعالى بيانا جامعا لما يتعلق بالإطلاق الشرعي، قال وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا، كما يقول هذا المفتري. قد بينا ذلك فيما يتعلق بالكلي، وعرفنا أن الكلي وجوده إنما هو وجود ذهني، لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده. قد عرفنا أن أقسام الكلي كم؟ ستة أقسام، منها كلي لا يوجد له فرد في الخارج، وكلي له فرد واحد في الخارج، وعرفنا أن عدم وجود فرد آخر إما مع الامتناع أو مع الجواز. والمشهور عند كثير من أهل الأصول والمناطق أنهم جعلوا إله مثالا لما وجد منه فرد خارجي وامتنع وجود غيره معه، وقلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن كلي هذا له مفهوم معنى في الذهن لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ثم في الخارج له أفراد، ثم هذه الأفراد جاء الدليل الشرعي والدليل العقلي تميز بين هذه الأفراد، منها ما هو بحق ومنها ما هو باطل. فالإله الحق هو الله عز وجل، وما سواه جل وعلا من السائر المعبودات فهي آلهة باطلة. إذن إله نقول هذا كلي له أفراد فيه في الخارج. ثم إذا نظرنا إلى الأفراد باعتبار الاستحقاق، اعتبار آخر قيد زائد، ولذلك من جعله خاصا بي الفرد الحق وهو الله عز وجل، هذا نظر إلى القيد. وإذا وجد من أهل العلم من يذكر ذلك فمراده أنه لاحظ القيد، وأما الفلاسفة ونحوهم فهذا بحث معهم شيء آخر. إن وجد من أهل العلم من قيده في الخارج بكونه الفرد الحق وهو الله عز وجل، هذا لاحظ ماذا؟ لاحظ الاستحقاق، حينئذ رجع إلى التقييد، فيكون قد أخطأ في ماذا؟ في كون هذا فرد، في كون هذا فردا للإله مطلقا دون قيد. ونقول له الصواب أن هذا فرد للإله بقيد الأحقية. ففرق بين النظر في المعنيين، نقول معنى كلي إله، وبين أن نقول معنى إله حق، هذا له تصور وهذا له تصور. إذا جئت اللفظ إله وقيدته بحق، حينئذ ليس ثم في الذهن إلا واحد لا يمنع الشركة، العقل يمنع الشركة بذلك. لماذا؟ لأن التوحيد دل على إثبات الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، دل العقل على ذلك مع الشرع، وليست الدلالة الشرعية فقط. لو قلنا العقل يجوز وقوع الشركة في الإله الحق، هذا جوزنا ماذا؟ العقل لا يمنع الشرك الأكبر، العقل صار ماذا؟ لا يمنع الشرك الأكبر، هذا باطل، لأن الشرك ممنوع من جهة العقل ومن جهة الشرع، والتوحيد حسن من جهة العقل ومن جهة الشرع. إذن تواطأت الأدلة أو لا تواطأت الأدلة، فانتبه لي لهذا الذي ينبغي النظر فيه. فاللفظ حينئذ يكون به بهذا الاعتبار، هل التصور للفظ إله دون قيد؟ وهذا لا يمنع الشركة فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار كون ذاك معبودا بقطع النظر عن كونه بحق أو لا، التصور هذا يكون به باعتبار الخارج. ثانيا النظر إذا نظر اللفظ بقيد حق، حينئذ يمنع العقل من وقوع الشركة فيه. ففرق بين المعنيين، فالتبس على بعض أهل العلم فأدخل هذا فيه في ذاك. ولذلك قال هنا: وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا، بمعنى أن لا إله، إذا جئنا تطبيق لا إله، إله هذا كلي أو لا كلي؟ نفته بقيد البطلان أو لا بقيد البطلان والأحقية أو بهما معا، هذه احتمالات. لا إله، هل النفي هنا مسلط على الكل بقيد أو بدون قيد؟ هو يقول هو الذي ينص عليه هنا صاحب الورقة يقول بدون قيد، وهذا باطل. وإنما الذي دلت عليه النصوص الشرعية ماذا؟ أنه مقيد بالبطلان. فلا إله المنفي مراد به ماذا؟ البطلان، حينئذ صار مقيدا، صار مقيدا. ولذلك قال: كل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا، بل هو موجود في الخارج، وما لا حصر له من الأفراد التي يصدق عليها وصف إله ونحكم عليها بكونها باطلة. وحصل التباس عند البعض، وهو أن ثم منافاة بين كونها باطلة وبين كونها تسمى آلهة. الحكم ببطلانها لا ينافي تسميتها آلهة، ليس ثم تعارض بين النوعين. من أوجد تعارضا حينئذ قال ماذا؟ لا تسمى آلهة، ولا بد من تخريج الآيات كما فعل الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، لابد من تخريج الآيات التي جاء فيها ذكر ماذا؟ تسمية هذه المعبودات الأصنام والأنداد والأوثان بكونها آلهة. والحق أن يقال لا تنافي بين الأمرين، فهي باطلة، ودلت كلمة التوحيد لا إله على بطلانها، وكذلك تسمى ماذا؟ تسمى آلهة. وسينص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بمعنى كلمة التوحيد من باب التأكيد والبيان. هو رحمه الله تعالى يبدي ويعيد، لأن المقام مقام توحيد وبيان، فلا بد من معرفة القول الموافق والقول المخالف لتزن هذا بذاك. ولذلك ذكرت لك ابتداء في أول الكتاب أن من يرد لابد أن يقدم مقدمة تبين التوحيد الحق، لأنك لن تستطيع أن تزن الباطل وتعرف مقدار الباطل وما موافق ما هو موافق وما هو مخالف إلا إذا عرفت ماذا؟ عرفت الحق، وتعرف أولا الحق ثم بعد ذلك يكون النظر فيه في البدع. وأما الذي يلد أبواب البدع والنظر فيها والشبهات وهو لم يضبط الحق بوجهه بدليله، هنا حينئذ يحصل عنده خلط هو بنفسه، يريد أن يرد على الباطل ولم يكن صاحب حق قوي بدليله، حينئذ يقع في ماذا؟ يقع في مزالق، شعر بذلك أم لم يشعر، وإنما يتسلح أولا بمعرفة الحق ثم بعد ذلك ينظر في أقواله الباطل. المصنف رحمه تعالى من أجل معرفة الباطل والنظر فيه يكون بعرضه على الحق، لابد من ذكر الآيات ولابد من إعادتها ولابد من فهم التوحيد على وجهه. وبين رحمه الله تعالى كما سبق أن قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أن هذا فيه ماذا؟ فيه بيان لمعنى التوحيد، وفي قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يختص بالبشر، لما تقدم من أنهم كانوا يعبدون المسيح أمه. قال: وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أمر الله تعالى المؤمنين أن يخلصوا لله تعالى الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها. قال الحسن كما مر معنا: أراد بها البقاع كلها، لأن الأرض جعلت كلها مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحدا في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي فتعم، ولذلك قال: وهي أي هذه النكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله تعالى من أهل السماوات والأرض، فلا يخرج عنها ماذا؟ فرض من أفراد المعبودات وتسمى آلهة. فنهى الله تعالى عن اتخاذ سواه جل وعلا معبودا يدعى من دونه جل وعلا، سواء كان من أهل السماوات أو كان من أهل الأرض. ولذلك بين المصنف هنا رحمه الله تعالى أن في قوله مع الله، والله موجود وليس وجوده وجودا ذهنيا، وقوله مع الله يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذه المعبودات موجودة وجودا خارجيا وليس ذهنيا كما يقول هذا الملحد. وتأمل قوله مع الله فهي موجودة فيه في الخارج، وهذا الذي أراد أن يشير إليه المصنف هنا، يعني قوله تأمل قوله مع الله، تأمل في ماذا؟ في أي شيء يدل على ماذا يدل؟ يدل على أن الله تعالى موجود في الخارج وهو معين وهو الخالق جل وعلا، وهذه متخذة معبودة وهي آلهة مع الله، إذن وجودها وجود خارجي لا ذهني. ثم قال رحمه الله تعالى: وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف. لا التي لنفي الجنس، وأين لا التي نفي الجنس؟ أين هي؟ أين؟ في كلمة التوحيد. ولا وخبر لا التي لنفي الجنس، يعني في كلمة التوحيد، لأن فهم التوحيد فرع لفهم الكلمة ذاتها باعتبار مفرداتها وباعتبار مدلولها، يعني مدلول اللفظ الكلمة باعتبار المدلول العام المطابق أو ما دلت عليه تضمنا أو التزاما، وباعتبار مفرداته يعني ألفاظها. والبحث فيما سبق مرارا يعيد المصنف فيما يتعلق بلفظ إله، ما المراد به؟ وكذلك الآن يبحث في لا التي هي لي لنفي الجنس. قال: وخبر لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس، لنفي الجنس، أين الجنس؟ إله، إله هو الجنس، لنفي الجنس. على هذا الكلام لنفي الجنس حينئذ هي تنفي وجود الآلهة، وهذا خلاف ما نقرره. لنفي الجنس بهذا التعبير هكذا، لنفي الجنس يعني إله، حينئذ هي نفت ماذا؟ الأصل في تسلط النفي على مدخوله أنه نفي للوجود، حينئذ قلنا لا لنفي الجنس، حينئذ وإله هنا هو الجنس، صارت الدلالة ماذا؟ أن الآلهة غير موجودة أصلا، ونحن نقول ماذا؟ هي موجودة. فما الجواب؟ الجواب هو ما يذكره النحاة، أن قولهم لنفي الجنس هذا من باب الاختصار، وهذا قولهم قاطبة، وإنما مراده ماذا؟ لنفي الخبر عن الجنس، لنفي الخبر عن الجنس. وإذن الجنس لا يدل على أنه ماذا؟ إذا تسلطت عليه لا نفي الجنس لا يدل على أنه غير موجود، وإنما المراد به ما يتعلق به بالخبر. ولذلك التعبير الدقيق نقول لا إله هنا لا أو كلمة التوحيد نفت استحقاق الآلهة لا وجود الآلهة، حينئذ يرد الإشكال، نحن نقول لا نافية للجنس وإله هنا ماذا؟ جنس. نقول ليس هذا من باب التحقيق اللفظ، إنما هو من باب الاختصار، فيقول النحاة هذا من باب الاختصار والتقدير، حينئذ لا التي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها، نفي الخبر عن الجنس، حينئذ نفي ماذا؟ نفي الاستحقاق عن لفظ إله، حينئذ لا إله أي لا آلهة تستحق. ولذلك نقدر الخبر لا معبود حق، إذا تسلط الخبر على ماذا؟ تسلط النفي على الخبر. لا رجل في الدار، حينئذ كينونة الرجل هي المنفية، ويستلزم ماذا؟ يستلزم أن يتبع النفي الأفراد كما سيأتي. والنفي هنا عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم إنما هو نصا، يعني العموم هنا نكرة في سياق النفي، حينئذ نقول هذا من صيغ العموم، نكرة في سياق النفي من صيغ العموم، كما أن النكرة في سياق النهي من صيغ العموم، والنكرة في سياق الاستفهام من صيغ العموم. ثم العموم في النوعين في هذه الأنواع الثلاثة قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، والفرق بينهما أنه إذا كان نصا لا يحتمل التخصيص بحال من الأحوال، وإذا كان ظاهرا فهو محتمل للتخصيص. فإذا كان كذلك فإذا بحث أهل الأصول أو نظرت في كتب أهل الأصول في المخصصات والعام الذي يخصص إلى آخره، ليس المراد به ما كان نصا، وإنما المراد به ما كان ظاهرا فهو الذي يقبل التخصيص. وأما لا إله هذه نقول نص في العموم لا تقبل التخصيص بحال من الأحوال، حينئذ كل فرد، لأن النفي المسلط هنا على الجنس يستلزم أن يكون مسلطا على الأفراد، فكل فرد من أفراد إله فهو منفي عنه ماذا؟ استحقاق الآلهة. هل يأتي استثناء لفلان أو فلان؟ قل لا استثناء، بل هو عام، بل هو نص في عموم، فكل فرد فهو داخل قطعا، كل فرد فهو داخل قطعا لا ظنا. وفرق بين النوعين. أما باعتبار العام الظاهر فهذا دخول الفرد هذا يكون ماذا؟ يكون ظنيا، بمعنى أنه يحتمل ولو عقلا أن يأتي مخصص فيخصصه، لكن ما كان النص فيه، ما كان العموم فيه نصا هذا لا، يكون الأفراد داخل ماذا؟ على وجه النص، بمعنى على وجه القطعي. حينئذ إذا جاء مخصص قلنا هذا المخصص الذي ادعيته باطل لا يقبل، لا نرجع إلى الأصول ولا نأتي إلى مثل هذه المفردات ونجعلها من قبيل المتشابهات. قال هنا أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا، ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. إذن لا التي لنفي الجنس، هكذا التعبير الدقيق، لا التي لنفي الخبر عن الجنس، لأنه قد يأتيك من يعارض، قل أنت تقول بأن لا هذه لا تنفي وجود الآلهة، حينئذ تقول لنفي الجنس، وهذا يستلزم أن يكون النفي مسلطا على الوجود، إذن يقتضي أن الآلهة غير موجودة، قلنا هذا باطل، بل نرجع إلى أهل الاصطلاح فنجدهم قد جعلوا أن ثم مقدرا لا التي لنفي الخبر عن الجنس، ثم هذا النفي يكون ماذا؟ من صيغ العموم، وهو نص فيه ويستلزم النفي عن جميع الأفراد، فكل فرد من أفراد الإله فهو داخل في هذا اللفظ، ودخوله يكون قطعيا. وتسمى لا التبرئة، هذه لا التي نفي الجنس بإضافة الدال إلى المدلول لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر، نزه الجنس عن الخبر، برأ الجنس عن الخبر، وهو ماذا؟ لفظ الحق كما سيأتي. قال وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف، حيث الخبر هنا في باب لا التي لنفي الجنس، وهذا مقيد إذا دل على خبر المحذوف دليل، كما هو القاعدة العامة، إذا دل دليل على المحذوف جاز حذفه، وحذف ما يعلم جائز، كما قال ابن مالك رحمه تعالى في باب المبتدأ والخبر باب الابتداء، وحذف ما يعلم جائز، وليس القاعدة خاصة بباب المبتدأ والخبر بل هو عام، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، فحينئذ القاعدة العامة أنه إذا دل دليل على المحذوف جاز حذفه. فإذا دل دليل على خبر لا النافي للجنس جاز حذفه. ثم خلاف بين تميم والحجاز، هل يجب أو لا يجب؟ ثم خلاف بينهم في ذلك، عند تميم وجب حذفه، وعند أهل الحجاز كثر حذفه، أما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز حذفه البتة. ولذلك اتفقوا على أنه في قول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، هذا لا يجوز حذفه، لا أحد أغير من الله، أغير هذا خاص، والخاص إذا لم يدل عليه دليل لا يجوز حذفه مطلقا، لا يجوز حذفه مطلقا. قال رحمه الله تعالى وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق، وهذا هو الصواب، تقديره حق، وهذا هو الحق كما دل عليه القرآن قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فبين لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصولا ومسائل متعلقة بفهم كلمة التوحيد. أولا أن لا هذه ليست لنفي الوحدة بل هي لنفي الجنس، وعرفنا المراد بماذا؟ بكونها نفيا للجنس، فنفي الجنس يستلزم النفي عن جميع الأفراد. ثانيا أن لها خبرا، والخبر يكون ماذا؟ محذوفا هنا في هذه الكلمة لا إله إلا الله. ثالثا أن تقدير الخبر قد دل عليه الشرع، فلنا حينئذ نقول ماذا؟ قال فلان وقال فلان من أهل اللغة، لأن قوله ليس مقدما على الشرع، فمسألة شرعية، فالمسألة شرعية، فلا إله إلا الله لها حقيقة شرعية، فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الشرع، فلا نفسرها إلا بدليل شرعي. فإذا دل الدليل الشرعي على أن هذه المعبودات تسمى آلهة، وبين الله تعالى في مواضع عديدة كما مر معنا أن هذه الآلهة على قسمين، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، إذن القسمة ثنائية. وعرفنا أن معنى الكلمة ماذا؟ إبطال استحقاق هذه الآلهة للعبادة، وإثبات استحقاق العبادة لله وحده دون ما سواه. إذن نقدر هنا الخبر ماذا؟ حق، ونقول يجب تقديره به بهذه الكلمة، وإن خالف بعض في ماذا؟ في زيادة بعض القيود، لكن التقدير يكون به باعتبار الشرعي. أما ما يذكره النحاة وغيرهم من تقدير موجود فهذا باطل، إلا إذا قيد بما يعينه، فيقال ماذا؟ لا إله لا معبود في الوجود بحق إلا الله، لا إشكال فيه. فالخلاف حينئذ في ماذا؟ خلاف النحوي فيما يتعلق بزيادة التقديرات، إن كان هذا خلاف الأولى، لكن يكون الخلاف معهم في ماذا؟ في مسألة لغوية. أما باعتبار الشرع حينئذ إذا قدر حق حينئذ انتفى المحذور، إذا لم يقدر حق وقدر موجود أو لنا ونحو ذلك نقول هذا باطل. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى بين أن لا التي لنفي الجنس لها خبر، وأن الخبر هنا محذوف في كلمة التوحيد، وأن تقديره يكون بلفظ حق، ومعلوم أن حق يدل على الاستحقاق وهو ثابت واجب في نفسه، كما دل عليه القرآن قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هذا حصر أو لا؟ حصر، فالله تعالى إله، هل فيه نزاع؟ حتى المشركون سلموا أن الله تعالى إله، وإنما نازعوا في ماذا؟ في قصر العبودية والإفراد على الله تعالى، هذا الذي نازع فيه أهل الشرك، وإلا هم عبدوا الله تعالى وعبدوا معه غيره، أليس كذلك؟ لكن قصر العبادة على الله تعالى هو محل النزاع مع هؤلاء. قال: كما دل عليه القرآن قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، عرف الجزئين، الله الحق وأدخل هو، هذا يدل على ماذا؟ على مزيد التأكيد، على مزيد التأكيد، وهذا الضمير هنا ضمير فصل، وهو من المؤكدات عند كثير من أهل البيان. ذلك بأن الله هو الحق، وأكده بأن، دل على ماذا؟ على التوكيد، وأن وإن هذه من المؤكدات، مؤكدات بمعنى ماذا؟ تؤكد الجملة ولا تؤكد المفردات، وإذا قيل بأن هذه تؤكد الجمل حينئذ صار في قوة التكرار، كما قال ابن الجني وغيره أنها في قوة ماذا؟ في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثا على النزاع. فإذا قلت إن زيد قائم، إن زيد قائم، قالوا أصل التركيب زيد قائم زيد قائم زيد قائم، يعني ثلاث مرات، فتؤكد الجملة الأولى بتكرارها زيد قائم، وإذا أردت أن تؤكد حينئذ في لسان العرب اعتبار أصله تقول زيد قائم مرة ثانية، وإذا أردت الزيادة تقول زيد قائم مرة ثالثة، حينئذ حذفت الجملة الثانية على القول بأن التكرار أو أقل التكرار يكون مرتين، وحذفت الجملة الثالثة على القول الآخر وجيء بإن بدلها. ولذلك يمر بك في الآجرومية إن وأن للتوكيد، بمعنى ما التوكيد ماذا؟ توكيد إثبات الخبر للمبتدأ، وهذا يدل على أن المؤكد هنا للجمل لا للمفردات، ليس للمبتدأ فقط دون الخبر، ولا للخبر دون المبتدأ، بل نسبة الخبر للمبتدأ، وحينئذ صار التوكيد للجمل فهو في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة. ولذلك قال كذلك العلم في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، فالكاف الصواب أنها ماذا؟ أنها زائدة، وأصل التقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فحذفت الجملة الثانية والثالثة وعوض عنها ماذا؟ الحرف الزائد. وهكذا كل حرف زائد يدل على التوكيد إنما يكون نائبا عن الجملة المكررة المحذوفة. وهنا قال ماذا؟ أن الله هو الحق، إذن هذا مؤكد بأن وهي فرع إن، وكذلك بتعريف الجزئين الله الحق المبتدا والخبر كذلك بلفظ ماذا؟ بلفظ هو، وهذا يعتبر من المؤكدات. إذن الله هو الحق، بهذه الجملة نعرف أن قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل دل عليه مفهوم قوله أن الله هو الحق، لأن قوله أن الله هو الحق له منطوق وله مفهوم. منطوقه إثبات الأحقية لله تعالى وحده دون ما سواه، مفهومه مفهوم المخالفة ماذا؟ نفي الأحقية عن غيره. وإذا نفيت الأحقية فليس عندنا إلا حق أو باطل، فإذا نفيت الأحقية ثبت ماذا؟ ثبت البطلان. ولذلك قوله أن ما يدعون من دونه هو الباطل كذلك أكده وأتى بقوله ما ثم الباطل، يعني عرف الجزئين وأتى بلفظ ماذا؟ هو. إذن هذه كلها مؤكدات. هل من عنده تعظيم لكلام الله تعالى أن يعدل عن هذا البيان المؤكد بهذه المؤكدات الصريح الذي لا يحتمل إلا ظاهره وهو نص في هذا المقام، أن يعدل عن تقدير الخبر بلفظ حق إلى لفظ موجود؟ هذا لا يقول به من شم رائحة الإسلام. قال رحمه الله تعالى وهذا قول أهل السنة والجماعة، يعني في تقدير الخبر بلفظ حق اتباعا لما دل عليه القرآن. وعرفنا فيما سبق أن هذه الآية ليست وحدها فيما يدل على إثبات وصف الحق والأحقية لله تعالى، ومر أمثلة معنا. قال رحمه الله تعالى وهذا قول أهل السنة والجماعة اتباعا لما دل عليه القرآن. فالمخالف حينئذ يكون مخالفا لأهل السنة والجماعة، يكون مخالفا لأهل السنة والجماعة. وهذا يعتبر متى؟ إذا كان مخالف لأهل السنة والجماعة إذا قدر الخبر موجود ولكنه عمل بمقتضى الكلمة، بمعنى أنه لم يقع فيه نواقض ولا سيما يتعلق به بالشركيات، لكنه خالف في اللفظ. قلنا خالفت القرآن، وإذا خالفت القرآن وخالفت أهل السنة والجماعة وقعت في بدعة. لكن لو قال لا إله إلا الله، يعني لا معبود موجود إلا الله، وعمل بمقتضى ذلك، حينئذ قال بقول أهل الاتحاد أو إلى آخره، حينئذ يكون ناقضا. فقوله هنا ماذا؟ قول أهل السنة والجماعة يفهم منه أن المخالف هنا مخالف لأهل السنة والجماعة، قد يكون مخالفا لأهل السنة والجماعة وقد يكون مخالفا لأهل الإسلام إذا كان يؤدي ذلك التقدير للوقوع في النواقض لا سيما تعلق بالشرك. وانتبه لهذا، وهذا القيد هنا لا يفهم منه فاهم ماذا؟ أن المصنف أراد أن المخالف لا يكون من أهل السنة والجماعة إذا لا يخرج عن الإسلام، لا قد يخرج عن الإسلام. من يقول لا إله إلا الله لا معبودة في الوجود إلا الله قد يخرج عن الإسلام وقد يخرج عن أهل السنة والجماعة، لكنه لا يخرج عن الإسلام باعتبار اعتقاد ما دلت عليه الكلمة. ولذلك مر معنا أن الأشاعرة إن كان عندهم خلط في بيان معنى كلمة التوحيد، لكن منهم من يسلم بماذا؟ بالمعنى، ويبين التوحيد على وجهه كالزركشي في إعراب الكلمة وغيره من الأشاعرة المتأخرين، قد يأتون بالتوحيد على وجه الصحيح، لكن إذا جاءوا يقررون معنى الإله ومعنى وتقدير الخبر ونحو ذلك قد يقع عندهم خلاف لما عليه السنة والجماعة. إذا خالف في مثل هذه المسائل نقول هذه بدعة ومخالف لأهل السنة والجماعة، لكن إذا وقع في ناقض الشرك أو أباح الشرك أو حصر الشرك في الشرك الربوبية دون العبادة هذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول بعضهم إن المحذوف أحد فلا حجة له ولا برهان. أحد هكذا جميع النسخ درر الأحد، هذا لعله تحريف من الناسخ أو شيء من هذا القبيل، لما أقف على أحد قدر الخبر بلفظ أحد، وإنما المشهور موجود لنا ممكن حق. ولذلك قال الزركشي فقدر بعضهم الوجود وبعضهم لنا وبعضهم بحق، هذه ثلاثة أقوال موجودة، قدر بعضهم الوجود وبعضهم لنا وبعضهم بحق، وحق هو الصواب كما مر. قال لأن الآلهة آلهة الباطل موجودة في الوجود كالوثن، هذا تقرير الزركشي مع كونه أشعريا، مع كونه أشعريا، ولذلك قد يقرر بعض الأشاعرة ما قرأه السنة والجماعة في باب التوحيد، في باب التوحيد. قال لأن آلهة الباطل موجودة في الوجود كالوثن، والمقصود نفي ما عدا إله الحق، فالأحسن تقدير الأخير لما ذكر، ولتكون كلمة التوحيد جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه وهو إثبات إلهية الله تعالى، ونفي ما يستحيل ثبوته وهو إلهية ما سوى. إذا اللفظ أحد لعله خطأ في النسخ نحو ذلك. قال هنا ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك فلا حجة له ولا برهان. وغير ذلك المراد به ماذا؟ بغير لفظ حق، هذا المراد هنا. كل من قدر بغير لفظ حق فلا حجة له ولا برهان. لماذا؟ لأن المسألة هذه بينت، وقد بين لك أصلا عظيما فيما سبق أن الذي تولى بيان كلمة التوحيد من؟ هو الله عز وجل. إذن بيان معنى التوحيد هذا موجود في القرآن، حينئذ نفهم الكلمة بما بينه الله تعالى، فنقدر ما قدره الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق، إذن لا إله حق إلا الله. قال: كقول بعض من المحذوف أحد فلا حجة له ولا برهان. ينبئك عن هذا المعنى العظيم ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في أول كتابه صفحة 57، قال: فإن قوام السماوات والأرض والخليقة، قوام السماوات يعني ما تقوم به السماوات والأرض والخليقة، بأن تأله الإله الحق، يعني بأن تعبد الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقا، كما سبق معنا في ماذا؟ في تقرير ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، عرفنا الأقسام ثلاثة. قال: فلو كان فيهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له، وهذا له شريك فكان باطلا، وأما الإله الحق ماذا؟ لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له، فلو تألهت غيره يعني السماوات والأرض والخليقة، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما فيه صلاحها، وفي الأصل ما به صلاحها وهو التوحيد، وهو التوحيد، إذ صلاحها أي السماوات والأرض والخليقة بتأله تعبد الإله الحق، كما أنها لا توجد إلا باستنادها أي اعتمادها إلى الرب الواحد القهار، ويستحيل أن تستند في وجودها يعني أن تعتمد إلى ربين متكافئين يعني متماثلين متساويين، فكذلك يستحيل أن تستند في تألهها إلى إلهين متساويين. قد عرفنا دليل التمانع في الربوبية ودليل التمانع في الألوهية مر معنا، كما أنه يمتنع أن يكون لهذا الكون خالقان، كذلك يمتنع أن يكون لهذا الكون إلهان، يمتنع أو لا يمتنع، سبق تقريره. قال: وقد قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يعني في طريق الهجرتين كذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يساووهم في ماذا؟ في المحبة والتعظيم، يحبونهم كحب الله يعني ساواهم في ماذا؟ في المحبة والتعظيم. قد عرفنا أن الشرك بالله تعالى فيه معنى المساواة وفيه معنى المشابهة، فمن عرف التوحيد بأن مساواة المخلوق بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق فالمراد به أنه جعل للمخلوق ما هو من خصائص الخالق، هذا هو تشبيه، وكذلك المساواة في نفس الأمر، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم أهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا معنى ماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، هم ما دخلوا النار إلا من أجل الشرك الأكبر، فدل ذلك على ماذا؟ على أن معنى الشرك الأكبر فيه مساواة بهذا النص، إذ نسويكم برب العالمين، والمساواة حينئذ هنا ذكر الله تعالى في هذه الآية بالمحبة وهي أصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: ومن الناس أي بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جعلوا ماذا؟ سماها أندادا، موجودة في الخارج أو في الذهن؟ ها؟ موجودة في الخارج قطعا، ما دام أنه قال أندادا والناس وتعلقت القلوب بهذه الأنداد حتى جعلوها آلهة مع الله تعالى، والند هو الإله، وبين جل وعلا أن المساواة هنا إنما هي في المحبة، فدل ذلك على أنها موجودة في الخارج وليست في الذهن. قال ابن القيم: فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب، أو كذلك، وليست هذه المسألة مسألة محبة الله تعالى من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد، بد يعني فراق، يعني لا يمكن أن يستغني عنها، بل يفتقر إليها كل مسلم، كل من يدعي الإسلام فهو مفتقر إلى هذه المسألة، وهي إفراد الله تعالى بالمحبة، لأن المحبة أصل التوحيد، ولذلك عرف ابن القيم في مواضع في المدارج أو في غيره عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، وهذا يدل على أنها أصل. وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد، كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض. فرق ابن القيم بين المسائل، يعني كأنه قسم التقسيم المشهور مسائل ظاهرة ومسائل خفية. هذا التقسيم بعض الناس يرى أنه بدعة وهو المبتدع. هذا التقسيم مذكور في كلام أهل العلم قاطبة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا، يقسمون المسائل باعتبار ما يفتقر إليه عامة الناس ويستوي فيه العام والخاص، ويسمونها مسائل ظاهرة وبين مسائل يحتاجها بعضهم دون بعض، حينئذ يعلمها العلماء مثلا أو طلبة العلم قد تخفى على العامة. ثم فرق بين النوعين. ولذلك ابن القيم يقول: وليست هذه المسألة مسألة المحبة، محبة الله تعالى، من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد، كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض. هذا كلام أسقطه المصنف اختصارا. بل هذه أي مسألة المحبة أفرض مسألة على العبد، أفرض مسألة يعني أكثر مسألة هي باعتبار فرضية، وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه أي في الإيمان الداخل إلا بها، أي بهذه المحبة. حينئذ كما أنه لا يدخل في التوحيد والإسلام إلا بفهم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كذلك إذا لم يدرك حقيقة المحبة التي هي محبة التعظيم، محبة العبودية، لن يكون موحدا. فالمحبة المراد بها هنا ماذا؟ المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله تعالى، وهي التي يسميها العلم به محبة العبودية، المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله تعالى، ومتى أحب العبد بها غير الله كان شركا لا يغفره الله تعالى. ولذلك ميز ابن القيم هنا بين النوعين، فمسائل ظاهرة متعلقة بماذا؟ اختصاص الرب جل وعلا بها بأن يعبد جل وعلا ويتقرب إليه، هذه عامة يستوي فيها العامة والخاصة، ليست كدقائق العلم التي يختص بها بعض الناس دون بعض. قال رحمه الله تعالى: وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه أي في الإيمان الداخل إلا بها، ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها. إذن هذا فيه فائدة عظيمة للقيم رحمه تعالى، وهي ماذا؟ تفرقة بين النوعين من المسائل. ثم قال: فليشتغل العبد بها، يعني تعلما وتعليما وإيضاحا وتدبرا، أو ليعرض عنها، إما هذا وإما ذاك. فإن اشتغل بها صار ماذا؟ صار من الموحدين، وإن أعرض عنها ومن أعرض عن ذكري صار ماذا؟ من الكافرين. ومن لم يتحقق بها علما وعملا وحالا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، وإذا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فليس بمسلمين. فإنها أي هذه المسألة سرها، أي سر هذه الشهادة، لبها وحقيقتها ومعناها، وإن أبى ذلك الجاحدون من الجهمية الذين أنكروا محبة الله تعالى وقصر عن علمه الجاهلون، فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ليس ذلك أي كل ما يتعلق بأعمال القلوب التي هي عبادات ليس إلا لله جل وعلا وحده دون ما سوى. فإن تعلق القلب بغير الله تعالى بما ذكر فهو الشرك الأكبر بعينه الذي لا يغفر الله تعالى لمن مات عليه. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه المسألة محبة الله تعالى قطب رحى الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه، علمه، تصوراته وأعماله، لأن الأعمال فرع عما في القلوب، وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى وطريق الهجرتين صفحة 319. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن معنى هذه الكلمة هو تأله القلوب لله تعالى بما ذكره رحمه الله تعالى، ففيه استئناس بتحقيق معنى هذه الكلمة، ولذلك قال فما أحسن هذا من بيان. وإن كان المقيم رحمه الله تعالى أشار إلى جزئية واحدة وهي ما يتعلق بأصل التوحيد وهو المحبة، تحقيق المحبة، وثم ما يتعلق به تحقيق الخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وأما قول الملحد في ورقته لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لها وإلا فلا تسمى عبادة، عرفنا ماذا؟ أن من عبد غير الله تعالى بمجرد التقرب إليه صار ماذا؟ صار عابدا له. هل يشترط أن يعتقد استحقاقه بالعبادة أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن يكون عندك ماذا؟ يكون عندك صورتان، صرف العبادة لغير الله تعالى وهو يعتقد في قلبه أنه لا يستحق، صرف العبادة لغير الله تعالى وهو يعتقد في قلبه أنه مستحق لي أن يعبد، كلا الصورتين شرك أكبر. وعلى كلام هذا الزنديق ماذا؟ ها، أنه لا يكون إلا إذا اعتقد أنه مستحق للعبادة، فإذا صرف العبادة ذبح لغير الله تعالى قال هذا مسكين، هذا مخلوق لا يستحق أن يعبد، فهو مشرك كذلك، لكن على كلامه لا يكون مشركا. قال وأما قول الملحد في ورقته لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لها وإلا فلا تسمى عبادة. قال رحمه الله تعالى فالجواب هذا القيد ممنوع باطل، وهو من جملة اختلاقاته وأكاذيبه، اختلق الشيء بمعنى افتراه واخترعه وأكاذيبه، لأنه فاسد شرعا ولغة وعرفا، شرعا واضح ولغة كذلك ما قرره سابقا، أن كل متخذ كل معبود اتخذه العابد معبودا فهو ماذا؟ وكل ما اتخذ من المعبودات فهو إله، فهو إله بقطع النظر عن ماذا؟ عن كون يعتقد أنه يستحق أو لا يستحق. فلم يأتي أحد من أهل اللغة مقيدا لتعريف الإله بأنه ما اتخذ معبودا فهو إله إذا اعتقد أنه ماذا؟ أنه مستحق، وإلا فلا يكون إلها، لم يقل أحد من أهل اللغة بذلك، والشرع واضح والعرف كذلك دال عليه. ومما يبين فساده ما في الحديث من قصة الرجلين، حديث المشهور عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، رواه الإمام أحمد في الزهد موقوفا على سلمان بسند صحيح. قال هنا من قصة الرجلين اللذين مرا على صنم قوم لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئا، فقالوا لأحد الرجلين قرب، فقال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، قرب وهو يعتقد ماذا؟ أنه غير مستحق، ولذلك أول الأمر نفى ماذا؟ نفى أنه أو أول الأمر امتنع عن التقريب، ثم لما طمعوا فيه قال ما عندي شيء أقرب، حينئذ لا مانع أن يقرب لكنه ليس عنده شيء، فدل ذلك على أنه لا يعتقد أن هذا الذي قرب إليه هو الصنم أنه مستحق لي أن يعبد، وسماه ماذا؟ سماه عابدا له، لذلك دخل النار. قال فخلوا سبيله فدخل النار، أي بتقريبه الذباب لصنمه كما قال المصنف رحمه تعالى، مع أنه يعتقد أنه غير مستحق، وهو إنما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك، وهذا واضح بين من القصة، فصار عبادة للصنم دخل بها النار. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مسائل الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، وذكر هذه القصة وكان فيها كلام من حيث الثبوت، والأدلة عامة تدل على صحة ما جاء فيها، ليس ذات القصة وإنما المعاني المستفادة والأحكام المستفادة من هذه القصة ثابتة بنصوص واضحة بينة. قال التاسع كون دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قال المصنف هذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار، كونه قرب الذباب لصنم هو لا يعتقد أنه مستحق للتقريب ومع ذلك دخل النار، هذا واضح بين. قال الشيخ محمد في مسائل الباب 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لو كان كافرا لما قال أنه دخل النار في ذباب. قال المصنف هنا وهذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار، لأنه عبد مع الله غيره، وكل من عبد مع الله تعالى غيره فهو ماذا؟ فهو متخذ له إلها، جعله ماذا؟ إلها، اعتقد استحقاقه أو لم يعتقد استحقاقه. قال لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. إذن هذه القصة تدل على هذا المعنى، وهو أنه لا يشترط في كونه إلها وفي كونه عابدا له أن يكون معتقدا استحقاقه، بل بمجرد صرف العبادة ولو صرح ونطق وحلف بالله أو بغيره أن هذا المعبود ليس مستحقا للعبادة مع كونه صرف العبادة إليه فهو مشرك شركا أكبر. ولو صرح بمجرد أن ذبح لي لغير الله تعالى أو سجد أو نحو ذلك بمجرد الفعل فهو واقع في الشرك الأكبر، هو مشرك. حينئذ نقول صرح أو لم يصرح. فضرب عنقه فدخل الجنة. قال وأيضا فقد قال أبو طالب، ومات كافر أبو طالب أو لا، مات كافرا، وكفره كفر إعراض، لأنه كما سيأتي أنه ماذا، أنه مصدق به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أقر بحقيقته، أقر بحقيقة الدين. قال أبو طالب ماذا في اللامية المشهورة له، لقد علموا أن ابننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا مكذب، يعني لا يكذب، لأنه صادق الأمين لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. إذا لا يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بقول الأباطيل، فما جاء به ما يقابل الأباطيل وهو حق. هذا تصديق من أبي طالب بما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بعينه. وقوله كذلك مما يؤكد ذلك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. هذا تصديق أو لا؟ تصديق. ومع ذلك إذا وجد التصديق، أين الجهمية الذين عرفوا الإيمان بالتصديق؟ جعلوا التصديق هو الإيمان، فمتى ما صدق فهو مؤمن. على كلامهم ماذا؟ أبو طالب يكون مؤمنا، وهذا باطل. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه، بعض الروايات علمت، قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. خير هذه على بابها أو لا، الله أعلم بما هو منطو عليه. خير أديان إذا ليست على بابها فجعل الدين هو الخير مطلقا، وأما إذا كانت على بابها فهذه مسألة أخرى. لولا الملامة أو حذار مسبة، حذار حذار، يعني بعضهم جعلها مطلقا من باب قطامي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سمحا هنا أراد به ماذا؟ موافقا على ما أريد منه. قالوا سمح بكذا إذا وافق على ما أريد منه. إذن هذا ثبت به بهذه الأبيات أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو مؤمن؟ الجواب لا. ولذلك قال فثبت بهذا أن أبا طالب لم يعتقد أن ما كان قومه عليه من الشرك حقا، ما اعتقد أنه ماذا، أنه على حق، وإنما هو على ماذا، على باطل، ومع ذلك فهو كافر. ولم يمنعه من الدخول في الإسلام إلا خوف أن يسب أسلافه فقط، ومع هذا مات مشركا كما ثبت في الصحيح. وهذا يبين فساد هذا القيد، يبين فساد هذا القيد. إذن مات أبو طالب على شركه وهو مشرك، وتقرب إلى هذه الآلهة مع كونه يعتقد أنها غير مستحقة. ثبت الشرك مع اعتقاد ماذا؟ عدم الاستحقاق للأصنام لأن تعبد، ومع ذلك فهو مشرك. إذن من اعتقد أنها مستحقة هذا أعظم كفرا، لا شك أنه أعظم كفرا، ويكون ماذا؟ أشد من الأول، لكن كل منهم يعتبر مشركا. إذن لا فرق بين اعتقاد الاستحقاق وبين عدم الاعتقاد. قال فإذا عرف ذلك تبين أن هذا الرجل يفتري أقوالا لا برهان عليها ولا حجة، لا من الشرع ولا من اللغة ولا من العرف. ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا غير الله وأصر على عبادته له، هذا ليس بقيد، أصر ليس بقيد، يعني معنى أنه لو عبد ولم يصر لم يكن عابدا غير تعالى، ليس مرادا، وإنما أراد المصنف رحمه تعالى بما سنح له وأملاه في ذلك الوقت. ولذلك كلامه العلمي ينتبه، لا يعامل معاملة دائما النصوص الشرعية، كل لفظ لابد يكون له منطق ومفهوم، لا، لابد أن نظر في كلامه على جهة العموم، لأنه قد يأتي في بعض المواضع لا يقيد، يطلق اللفظ عام، لم يستحضر بعض الجزئيات أو بعض الخصوصيات، فيأتي الكلام عام، فإذا وقف الناظر معه في هذا الكلام عام قال هذا هذا هذا، قل هذا باطل، لا، وإنما ينظر فيه باعتبار ما يجمع. لو نظرنا إلى كلامه وأصر على عبادته قلنا هذا قيد، إذا لم يصر أصر يعني ماذا؟ أنه دائما يعبده لابد من الإكثار، فلو عبده مرة واحدة صار ماذا؟ غير مصر، إذا خرج عن الحكم، لا ليس مرادا. وأصر على عبادته، إذن هذا لا مفهوم له، أن كل من عبد معبودا غير الله وأصر على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه للعبادة، يعتقد استحقاقه للعبادة ولو مرة واحدة، هذا الظاهر. وإن كان قد يفهم من كلام مصنف إذا اعتبرناه قيدا أنه إذا أصر يعتقد أنه مستحق العبادة، لا، كل من صرف العبادة لغير تعالى فهو يعتقد استحقاقه، ولو قال بأنه لا يعتقد لا نقبل منه. لماذا؟ لأن العبرة بما يعمل، هذا الأصل. ولذلك إذا فيما سبق بينا أن الإرادة التي هي محرك للإنسان لها أثر في صدق العبد أو عدمه، فليس من المعقول أن نقبل حجة شخص يذهب يسافر إلى قبر ثم يذبح له ثم يدعي أنه أراد أن يذبح لله تعالى عند ذلك القبر. قل لا، الفعل هذا مربوط بالإرادة والقدرة، حينئذ كونك تخرج من بيتك وتقصد ذلك القبر وتذبح عنده ثم تدعي ماذا؟ أنك أردت أن تذبح لله تعالى عنده، لا نقبل ذلك، وإنما بمجرد الظاهر نحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر، هذا الأصل. وإلا لو فتحنا باب المقاصد والنظر فيها لما حكمنا مباشرة بالشرك الأكبر. من سجد يحتمل ماذا؟ أنه لم يرى القبر، يحتمل ماذا؟ أنه لم يقصد القبر باعتبار أنه إله، إذا اشترطنا الاستحقاق هنا، يحتمل أنه ذبح لله تعالى عند القبر مع كونه قد يكون كذلك، لكن هذا قد ينظر إليه فيما إذا دلت القرائن على أنه ليس ثم شرك إلا هذا الفعل، يعني في بلد لا يعرف فيها التقرب لغير الله تعالى، وجدنا شخصا ذبح به بجوار قبر، قد نأتي ونقول ماذا؟ نتريث. لكن إذا ورد الشرك ووردت القبور ورد من يذبح لغير الله تعالى، فالأصل حينئذ يكون ماذا؟ يكون أنه ما أراد به إلا صاحب القبر. قال رحمه الله تعالى: ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا غير الله وأصر على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه العبادة، بل هو مطلق ليس مقيدا به بالإصرار، فكل من ذبح لغير تعالى فالأصل فيه أنه يعتقد أنه مستحق لي لأن يعبد، وهذا هو الغالب على المشركين في حق معبوداته. وإذا كان الغالب حينئذ أنيط الحكم بماذا؟ بالغالب. ولهذا تجدهم يجادلون عنها ويناظلون، ناظل عنه إذا دافع وتكلم عنه بعذره وحاجج وخاصم، هذا حتى لو قيل بما مسألة العذر بالجهل لا ينبغي أن يكون هذا النوع داخلا، بماذا؟ إذا ناضل دافع. ولذلك وجد حتى في هذا الزمان بعض الناس أرادوا أن يهدموا بعض القباب، فخرج الناس بالأسلحة يقفون في وجوههم من أجل الدفاع عن هؤلاء المعبودات، هذا يكون ماذا؟ هذا قطعا، هذا من لم يكفره ماذا؟ كفر مقطوع به، وليس هذا المسألة التي قد يزعم فيها أن فيها خلافا. قال: ويناظلون مجادلة من يعتقد أنها تستحق ما كانوا يفعلونه لها من العبادة. قال رحمه الله تعالى: وقوله في كل أمة أيضا اعتراف منهم بأن الإله يطلق على كل معبود يعتقد عابده أنه يستحق العبادة كما هو حال أكثر المشركين، فاحفظ هذا الاعتراف منهم فسيأتي ما يناقضه. يعني في كل أمة باعتبار ماذا؟ أن الإله يطلق على كل معبود يعتقد عابده أنه مستحق لأن يعبد، هذا اعتراف سيأتي ما يناقضه. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولهذا ذهب كثير من المتبحرين، يعني في العلم، ولهذا ذهب كثير من المتبحرين إلى أنه يعني الإله عبارة لفظ يعبر به عن المعبود بحق، هذا تناقض مع ما سبق، ويقول أولا سابقا ماذا؟ أن الإله لا بقيد الأحقية ولا البطلان، والآن رجع فقال ماذا؟ كثير من المتبحرين في العلم جعلوا الإله مقيدا به بحق، تناقض أو لا؟ تناقض. قال: ولهذا ذهب كثير من المتبحرين إلى أنه عبارة عن المعبود بحق، وما قيل، يعني هذا جواب المتبحرين، ما قيل من أن كثيرا ما يطلق على الآلهة الباطلة، يعني جاء في القرآن أنتم قلتم ماذا؟ قلتم أن الإله يقيد به بالحق، يأتي اعتراض وهو أن الباري جل وعلا أطلق لفظ الآلهة على ماذا؟ المعبودات الباطنة، وهذا كثير في القرآن، وهو اعترف ماذا؟ أنه كثير في القرآن. قال: وما قيل من أن كثيرا ما يطلق على الآلهة الباطلة كما ورد في أكثر موارد القرآن، وهو يوجب عدم صحة المدعى، وهو أن الإله مقيد بماذا؟ بالحق، المعبود الحق. فمدفوع يعني يجاب ويدفع ويرد بأن إطلاقه عليها على الآلهة الباطلة بالنظر إلى اعتقاد عبادها لا باعتبار نفس الأمر. هذا تأويل، هذا ذهب بعض الناس إلى هذا المعنى، قالوا بأن هذه المعبودات هي مجرد أسماء، حينئذ سماها الرب جل وعلا آلهة باعتبار اعتقاد عبادها، أما في نفس الأمر فليست آلهة، وهذا ليس بصواب، بل هي آلهة في نفس الأمر. لماذا؟ لأنها عبدت، والإله مصدقه في الواقع المعبود سواء كان بحق أو بباطن، وهذا سيأتي رده. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن يقال هذا يناقض ما تقدم له. ما الذي تقدم له؟ أن الإله يطلق لا بقيد الأحقية ولا البطلان، وهنا جعل كثيرا من المتبحرين قيدوه بماذا؟ بالحق. بالحق حصل تعارض أو لا حصل تعارض؟ أن يقال هذا يناقض ما تقدم له من أن العابد إذا اعتقد استحقاق معبوده للعبادة صار إلها. هذا وجه آخر، أن العابد إذا اعتقد استحقاق معبوده للعبادة صار إلها، يعني في نفس الأمر. وهو هنا يقول ماذا؟ يسمى باعتبار ما يكون في قلبه في اعتقاده لا باعتبار نفس الأمر، حصل تعارض. حينئذ إذا اعتقد أنه مستحق فهو ماذا؟ فهو إله. هذا تقرر فيما سبق، والآن يقول ماذا؟ أنه إذا اعتقد أنه مستحق للعبادة فهو باعتبار اعتقاده لا باعتبار نفس الأمر، حصل تعارض أو لا؟ حصل تعارض. فما سبق أنه لا يكون معبودا إلا إذا اعتقد أنه مستحق، حينئذ يكون مستحقا في نفس الأمر، وهنا قرر ماذا؟ أنه لا يكون مستحقا في نفس الأمر بل باعتبار اعتقاده. هذا تعارض بين الأمرين. قال: ولا يخفى مناقضة هذا له، فإنه أقر فيما تقدم قريبا أن المعبود يكون إلها باعتقاد عابده استحقاقه للعبادة في نفس الأمر، وقد عرفت أن هذا القيد ممنوع، فأخطأ في الموضعين أي في هذا والذي قبله وتناقضا. قال: وأما قوله ولهذا ذهب كثير من المتبحرين إلى آخره، فهذا القول مجهول قائله لا يعرف، حينئذ الأصل ماذا؟ لا سيما في المسائل التي قد يبنى عليها فهم للنصوص، فإذا قيل قال قائل حين يقول لا بد من معرفة من هو هذا القائل لنعرف هل هو باعتبار أصوله على وجه صحيح أو لا، أما مجرد قبول أقوال هكذا بصفات الله لا يعرف صاحبه، هذا ليس من أعمال أهل السنة والجماعة، ليس من صفاته، وإنما العلم دين، فلا بد من معرفة القائل. قال رحمه الله تعالى: فهذا القول مجهول قائله لا يعرف أن أحد من المسلمين قاله، أن أحد من المسلمين قاله، والقائل به مجهول لا يقبل له قول. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن المجهول لا يقبل له قول ولا خبر لاحتمال فسقه، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النقل أو باعتبار الشهادة، إن كان العلم يفرقون بين المجهول في الشهادة الذي هو غير مزكى وبين الخبر. قال: على أن المجهول لا يقبل له قول ولا خبر لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون، الدعاء الإجماع هنا فيه شيء من النظر، بل المسألة خلافية، وقبلها آخرون لأن أمرنا بالتثبت عند الخبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق، ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. قال رحمه الله تعالى: ولا تقوم به حجة في شيء من أبواب العلم، فكيف إذا كان إلحادا وطعنا في أصل الدين الذي هو التوحيد ورد من باب أولى فيما يتعلق بمسائل العقيدة؟ إذا جاء مدع لقول أو لصاحب قول ولم يسمى ولم يعرف أنه من أمة السنة، وكان قول متضمنا لإثبات ما يخالف أصول السنة والجماعة رددناه باطل، قلنا هذا لا سيما إذا كان ماذا؟ متضمنا لهذا المعنى. وقد أجمع المحدثون على أن رواية المجهول لا تقبل كذلك، كذلك الإجماع فيه نظر، بالمسألة فيها خلاف على تفصيل بين أنواع المجهول، مجهول العين ومجهول الحال باطنا وظاهرا أو باطنا لا ظاهرا، مسألة خلافية وليس المحل هنا بحث هذه المسألة. فسقط هذا القول من أصله وفسد إذن أولا النظر باعتبار نسبة هذا القول إلى قائله، لما تضمن عقيدة، والعقيدة لابد أن نعرف من قائلها من صاحبها، حينئذ رددناه بهذا الاعتبار لا باعتبار كون ماذا؟ أن رواية المجهول إلى آخره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقول كما ورد في أكثر موارد القرآن، انظر إلى هذا الجهل العظيم في محاولته رد ما ورد في أكثر موارد القرآن. إذا كان في أكثر موارد القرآن صار ماذا؟ صار هو المحكم، هو الغالب، هو الكثير، فنرد إليه ماذا؟ القليل، هذا العصر. فإذا كان أكثر موارد القرآن أطلق آلهة على الباطلة، إذا لماذا نأتي نؤول ونحرف الكثير باعتبار النظر فيه في القليل؟ هذا جهل في النظر في الكتاب. قال انظر إلى هذا الجهل العظيم في محاولته رد ما ورد في أكثر موارد القرآن بقول المجهولين الذين لا يعتد بقولهم عند أحد من طوائف العلماء. وموارد القرآن يعني مواضع آيات القرآن، وموارد القرآن يحتج بها لا يحتج عليها بقول أحد كائنا من كان، يحتج بها، هي حجة، هي قائمة على كل فهم وعلى كل قول وعلى كل شخص حيا كان أو ميتا. وليس العكس أن نجعل موارد القرآن وما ذكره الله تعالى في كتابه مقيدا أو مخصصا به بأقوال أهل العلم، لا، لما العكس هو ماذا؟ القرآن يحتج به ولا يحتج عليه. فإذا كان أكثر مواضع القرآن في إطلاق لفظ الآلهة على الباطلة فهو كذلك. فإذا جاء من يجتهد قل لا لأنه معتقد وإلى آخر ما قد يأتي، قل هذا باطل مردود على صاحبه. ولذلك قال موارد القرآن يحتج بها لا يحتج عليها بقول أحد، هذا من تعظيم رب جل وعلا ومن تعظيم القرآن. ذلك ومن يعظم شعائر الله، حرمات الله، ومن تعظيم حرمات الله تعالى ألا يقدم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائن من كان، إنما يكون النظر في دلالة الكتاب والسنة، لا سيما ما يتعلق بالعقائد فإن واضحة بينة محكمة بل في غاية الإحكام، فلا تحتاج إلى تفسير إلا ما يتعلق بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولذلك هي إجماعات. فإذا ادعى مدع من المتأخرين مسألة فيها نزاع فيها خلاف، قلنا نزاع من وخلاف من؟ خلاف الجهمية، خلاف المرجئة، إذا كان هذا يعتبر في الخلاف إذا نعتبر الخلاف في كل مسألة، والنظر حينئذ يكون بماذا؟ بكتاب وسنة وفهم الصحابة. ولذلك احفظ هذه ميزان معرفة الوفاق والخلاف هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وما عاد ذلك لا يلتفت إليه البتة. فإذا ادعي إجماع قيل إجماع من؟ وإذا ادعي خلاف قيل مسألة خلافية، قل ماذا خلاف من؟ لابد من سؤال، المسألة خلافية مجمل هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفصيل، من الذي اختلف؟ إذا اتفق الصحابة على مسألة في ظاهر القرآن أنها على ما هي عليه ولم ينقل خلاف على ما يخالف ظاهر القرآن، ثم أحدث من أحدث بعد القرون المفضلة في فهم القرآن بمسائل واختلفوا وتنازعوا فيها، يعني نقول مرجع ماذا؟ مرجع الصحابة، هكذا المرجع فهم الصحابة رضي الله تعالى. فما لم يكن خلافا في ذاك الزمان فإحداث الخلاف بعدهم بدعة وضلالة، وإذا كان ثم خلاف في زمن الصحابة ثم ادعي إجماع فهذا الإجماع باطل ليس بصحيح، وإن كان ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينعقد الإجماع، لا، الإجماع لا ينعقد بعد خلاف البتة، متى ما وجد الخلاف فالمسألة خلافية باقية إلى أن يرث الله تعالى أرضه من عليها، وأما ادعاء الإجماع بعد ذلك فهذا باطل لا صحة له. والعكس كذلك صحيح، وهو أنه إذا لم ينقل خلاف عن الصحابة في فهم مسألة وكان ظاهر القرآن مؤيدا لما اتفق عليه الصحابة ولو تركوا التلفظ بما يخالفهم، حينئذ يقول هذا مسألة إجماعية، تبه لا إلى هذا كتاب وسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم إذا ادعي خلاف أو إجماع فالنظر يكون باعتبار الصحابة وفاقا وخلافا، ولأن الناس الآن صاروا يدعون ماذا؟ كل مسألة صار فيها خلاف، تأتي مسألة العذر بالجهل قال مسألة خلافية عند من؟ جاء من صفوان، عند الجعد الدرهم، لابد أن نعرف من الذي خالف في هذه المسألة. أما أن يدعى كل مسألة فيها خلاف ثم نجعل هذا الخلاف مسوغا لعدم التبديع أو التكفير هذا باطل لا أصل له، وإنما لابد من النظر هذه المسألة إذا ادعي بأن مسألة العذر بالجهل أن تكفير المشركين الذي أصل من أصول الدين وهو جزء لا يتجزأ ركن في أصل الدين في معنى كلمة التوحيد، قيل هذه المسألة خلافية، حينئذ يقول هذا من أبطل الباطل، لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة وإلى فهم الصحابة. ولن تجد ولو بقيت سنة تبحث في كتب أهل العلم الذين ينقلون آثار عن الصحابة أنهم حكموا على من تلبس بالشرك ولو قال 1000 مرة لا إله إلا الله أنه ماذا؟ أنه مسلم. إذن ليس ثم إلا ما هو ظاهر النصوص، وظاهر النصوص تدل على أنهم كفار مشركون وليسوا مسلمين، فإذا كان كذلك فإجماع الصحابة على ماذا؟ على أن من تلبس بالشرك ولو قال لا إله إلا الله فهو فهو كافر مشرك وليس بمسلم. من ادعى الخلاف فليأتي بالخلاف، من ادعى الخلاف فليأتي بالخلاف، وهيهات أن يأتي بحرف واحد. قال رحمه الله تعالى: وموارد القرآن يحتج بها ولا يحتج عليها بقول أحد كائنا من كان، وهي الحكم بين الناس. حكم بين الناس الذي يفصل بين الناس هو الكتاب والسنة، والله عز وجل أنزل القرآن ليكون تشريعا عاما في كل زمان وفي كل مكان. ومسائل العقيدة ومسائل التوحيد ومسائل الإيمان ومسائل الشرك والكفر كلها مبينة واضحة تامة البيان، لا خلاف بين الصحابة في هذه المسائل البتة، فكل مسألة فهي مجمع عليها لا سيما يتعلق بالأصول. أما الفروع فقد يقع في بعضها نزاع ويكون منقولا عن السلف، وعامة الفروع المتعلقة بالعلميات هي مجمع عليها، إذا النظر يكون بهذا الاعتبار. قال: وهي الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى مبينا حكما عاما وطريقة ربانية إلهية أمر الله تعالى بها الخلق، من سار عليها فهو المؤمن، ومن لم يسر حينئذ ما ختم الله تعالى به الآية فهو حكمه. قال: فإن تنازعتم في شيء، في شيء أدنى شيء، نكرة في سياق الشرط فتعم أدنى شيء كل شيء، فإذا تنازعنا في عود أراك هل هو حلال أو مكروه أو محرم إلى آخره، فنرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، ولا نرده لغيره البتة. فإن تنازعتم في شيء فردوه، هذا أمر الوجوب، إلى الله وهو الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم ذاتا إن كان حيا، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى بالإجماع، إلى الله يعني إلى الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم مراد به بعد وفاته للسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فهما ماذا؟ فهما الحكم. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، جعله شرطا في الإيمان، جعله شرطا في الإيمان، معناه أن يعني مفهوم المخالفة أن من لم يرد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة فليس مؤمنا بنص القرآن، ليس من عندنا، وإنما هذا جعله الله تعالى ناقضا من نواقض الإسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الحكم ليس خاصا بماذا كما قد يفهم بعض الناس أنه خاص إذا رد التنازع إلى المحاكم الوضعية أو القول الوضعي، لا مطلقا، لو رددت النزاع إلى فتاوى ابن تيمية فالحكم شامل لك، إذا قلت بأن النزاع يفصل بيننا هو الفتاوى أو فلان أو من الناس. ولذلك ما أثر عن عمر لما رد إليه النزاع وهو عمر إمام كما قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، وهو إمام مع ذلك قتلهم كذلك، فدل ذلك على أن المراد هنا التنازع يرد إلى الكتاب والسنة مطلقا، وليس المراد به أنه إذا عدل عن الكتاب والسنة فيكون ماذا؟ فيكون مشركا أو يكون منتفيا عنه وصف الإيمان، لا، إنما حتى لو رده إلى مذهب المذاهب الأربعة أو رده إلى إمام من أئمة المعتبرين، فالفاصل ليس هو كلام ابن تيمية، والفاصل ليس هو كلام ابن القيم ولا ابن رجب ولا غيره مطلقا، وإنما نتنازع في مسألة ليس بيني وبينك إلا ماذا؟ الكتاب والسنة. ولا يقول أن قائل المسألة ترجع إلى أقوال العلم، لا، أقوال العلم محجوجة بماذا؟ بالكتاب والسنة. ولذلك كما ذكر مصنف موارد القرآن يحتج بها ولا يحتج عليه بقول أحد كائنا من كان، ولو كان ابن تيمية ولو كان ابن القيم ولو كان من كان، حينئذ يكون النظر باعتبار دليل وصحة الدليل. وإذا وجد من يخالف من أهل العلم قد يلتمس له العذر في مخالفته ونحو ذلك، لكن نبقى مع ماذا؟ مع دلالة الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا ننظر إلى خلاف ولا ننظر إلى كون فلان قد خالف أو أنه يحتمل أو نحو ذلك من الأدلة الباطلة التي هي أقرب إلى وساوس وأوهام الأذهان من أن تكون تحقيقا للعلم الصحيح. قال: فما وافق القرآن سواء كان نصا أو ظاهرا قبلا، وهذا واجب شرعي، ما وافق القرآن سواء كان نصا أو ظاهرا قبل. وانتبه هنا، النص عند أهل الأصول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر عند أهل الأصول ما كان محتملا لمعنى لكنه يكون ماذا؟ راجحا في الظاهر، يعني محتمل لمعنى آخر، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا. لكن في باب المعتقد الظاهر كالنص هنا لا فرق بينهما، لا سيما فيما يتعلق بماذا؟ ما أجمع الصحابة على عدم مخالفة هذا الظاهر، لأننا نقول ظاهر له احتمال مرجوح، صحيح؟ هذا باعتبار التعريف الأصولي، فثم معنيان يحتمل أحدهما، الظاهر هو الذي يكون راجحا، والمرجوح هذا يحتاج إلى دليل نقدمه على الظاهر، هذا في الأحكام العملية التي لم يقع فيها إجماع. وأما في باب المعتقد فالظاهر الذي سكت عنه الصحابة ولم يؤولوه إلى المرجوح صار نصا بالإجماع، حينئذ كل منهما له حكم واحد، والفرق إنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يذكر أهل الأصول. إذا نصا أو ظاهرا، الظاهر هنا صار نصا، فلا فرق بينهما البتة في مسائل التوحيد والعقيدة. قال قبل، هذا واجب القبول، يجب عليه أن يقبله، وما خالفه رد على من قاله كائنا من كان، كائنا من كان. هذه القواعد ما أسهلها أن تقرر وما أصعبها عند التطبيق، ما أصعب عند التطبيق. هذا حنبلي وهذا حنفي وهذا شافعي، وإذا جاءت حصحصة الحق حينئذ يبقى كل واحد ماذا؟ مع من يحب ومع من يعظم، ولا سيما إذا كان له معظم، تؤول النصوص وتحرر بماذا؟ بما يوافق ما من يتبعه. فقد ارتقى، وما خالفه رد على من قاله كائنا من كان. فقد ارتقى، هذا مرتقى يعني هذا الملحد، فقد ارتقى يعني صعد، ملقى واحدة المراقب درجة. فقد ارتقى هذا مرتقا صعبا شديدا بتهجينه القرآن، تهجين الأمر يعني تقبيحه، لأنه إذا كان هذا في أكثر موارد القرآن على ما تعدل عنه؟ إذا كنت مسلما معظما لكتاب الله تعالى وكان أكثر استعمال القرآن الآلهة إطلاقا على الباطلة، إذا على المعبودات الباطلة، إذا لما تعدل عن ظاهر القرآن؟ هذا تهجين وتقبيح للقرآن، بتهجينه القرآن وإبطال دلالته عنه بما زخرفه يعني موه ونسبه إلى مجهولين. فسبحان الله، كيف يخفى هذا على أحد؟ فمن تدبر هذا المحل تبين له ضلاله، يعني ضلال هذا الرجل، أن المسائل هذه واضحة محكمة، واضحة محكمة، ما يتعلق بتفسير التوحيد وما يتعلق بمعنى الشرك والإيمان والإسلام، كل هذه واضحة بينة، بل هي ليست من المحكم بل من أحكم المحكم، وهي من المجمع عليه، ليس ثم خلاف البتة فيها. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله فمدفوع بأن إطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عباده، يعني هذا تأويل، هذا تأويل، معنى ماذا؟ أنه إذا جاء النص بإطلاق لفظ الإله أو الآلهة على المعبودات الباطلة هذا باعتبار عقيدته، لأنه عبدها، حينئذ صار إله باعتباره هو، وهو كذلك باعتبار غيره، لكنها صارت في نفسها ماذا؟ صارت في نفسها آلهة، صارت في نفسها آلهة. والفرق بين القولين أنها لا تكون في نفس الأمر، حقيقة الأمر، الأمر الخارجي، لأنه قيده بالقلب، الأمر الخارجي، هل هي آلهة أو لا؟ هذا إله أو لا؟ تقول نعم إله، في نفس الأمر نعم، سواء اعتقد أنه مستحق أو لم يعتقد أنه ماذا؟ أنه مستحق، وكل منهما حينئذ يكون الحكم فيه عاما. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا يبطله القرآن، هذا يبطله القرآن، وإذا دل القرآن بنص واضح بين وكل ذلك نصوص، حينئذ صار مقدما على هذه الفهوم التي نسبها إلى المتبحرين، قال هذا متبحر، هذا إمام، هذا شيخ الإسلام إلى آخره، قلنا هذا كله مقيد بماذا؟ بالكتاب والسنة، ولو كان من كان، ولو كان معظما عند الناس، نقول هذا كله مقيد به بالكتاب والسنة، فليس قول أحد يكون حجة على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من سيمة أهل البدع. وإذا كانت في المسائل العقدية الكبار التي هي فارقة بين الإسلام والكفر صار كافر مرتد عن الإسلام، حتى المسائل التي يحكى فيها خلاف وليس فيها خلاف بل هي متعلقة بأصل الدين هذا يعتبر مرتدا. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا يبطله القرآن، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة، سمى ماذا؟ أصناما آلهة، وصفها بكونه آلهة، وهي موجودة في الخارج وهي باطلة، ومع ذلك وصفها إبراهيم عليه السلام ماذا؟ بكونها آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين، في خطأ بين. وقال تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني أتأفكون إفكا، وهو أسوأ الكذب، الإفك هو كذب لكنه أشد وأسوأ الكذب، وتعبدون آلهة سوى الله. فسماها الخليل عليه السلام، هو إمام الموحدين، سماها ماذا؟ آلهة، مع كونها باطلة، وكونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة. هذا من أجمل ما خطه الشيخ رحمه الله تعالى، هذه فائدة نفيسة قد لا تجدها إلا في القليل القليل، وهو أن ليس ثم تلازم بين الأمرين، هي باطلة وتسمى آلهة، وكونها باطلة وننفيها بكلمة التوحيد لا إله لا يلزم منها أن لا تسمى آلهة. فسماها الخليل آلهة مع كونها باطلة، وكونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها يعني مثالا نعبده، كما قال البغوي وغيره كما لهم آلهة كما كفل التشبيه. قال البغوي ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل على خلاف هل أولى ارتدوا أم لا، ثم من قال بأنهم كفروا بطلب جعل إله، ونص على ذلك الرازي ونقله عن غيره، ولكن بعضهم أول ذلك. قال البغوي ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى إنكم قوم تجهلون، يعني عظمة الله تعالى، إن هؤلاء المعبودات يعني الآلهة متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، متبر أي مهلك ما هم فيه، والتتبير هو الإهلاك، تتبير هو الإهلاك، متبر ما هم فيه وباطل أي مضمحل زائل ما كانوا يعملون. سماها ماذا؟ سماها آلهة كما لهم آلهة. قال ماذا بعد ذلك؟ وقال موسى أغير الله أبغيكم إلها، إلها سماه ماذا؟ إلها أي أبغي لكم وأطلب إلها، فسماه الكريم إلها مع إنكاره عليهم ما طلبوا، يدل على ماذا؟ على أن كل معبود يسمى إلها سواء كان بحق أو كان بباطل. فإبراهيم الخليل عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل وإمام الحنفاء سمى الأصنام آلهة، وموسى عليه السلام لما طلب منه إله سماه ماذا؟ سماه إلها، قال أغير الله أبغيكم إلها أي أطلب لكم إلها غير الله عز وجل. إذن سوغ وجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون ما عدا الله تعالى من المعبودات يسمى إلها، وهو كذلك فهو إله لكنه باطل، وكونه باطلا لا يلزم أن لا يسمى إلها. قال فسماه الكليم إلها مع إنكاره عليه ما طلبوا، وهو أي هذا الجاهل قد أقر فيما تقدم أن يطلق على غير الإله الحق، أن يطلق على غير الإله الحق فتناقض، يعني دون شرط الاعتقاد، دون شرط الاعتقاد فتناقض. ثم قال والإلهية المنفية في كلمة الإخلاص بدخول أداة النفي لا التي نفي الجنس كما مر عليها، وهي لا النافية للجنس ولا التبرئة، فالمراد بنفيها أي الآلهة إبطالها والبراءة منها والكفر بها واعتزالها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فكما تسمى آلهة وأندادا وأربابا وشركاء وأولياء لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة لهم، كل من عبدها فقد جعلها مألوهة لهم مع كونها أنداد وأرباب إلى آخره، وجعل لها شركة شركة شركة يجوز فيها الأوجه الثلاث، وجعل لها أي لهذه المعبودات شركة في العبادة التي هي حقه جل وعلا، ومثلها بالله في عبادته لها، سوى بين هذه الآلهة وبين الله تعالى في العبادة. وقد عرفنا أن الشرك كذلك تسوية وتشبيه. قال واتخذها أربابا وأولياء، وكل هذا في القرآن، كل هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه تعالى أراد به أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد جعل ذلك الشيء معبودا، حينئذ فهو إله وهو ند وهو رب إله وهو شريك وهو مثيل إلى آخره. قال وكل هذا في القرآن كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماها ماذا؟ سماها أندادا. والند المراد به ماذا؟ المثل والشبيه، إذن هي مثل لله تعالى وشبيه في ماذا؟ في كونها عبدت وصرفت لها العبادة دون الله تعالى. قال من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تعالى، كحب الله. وقد تقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية العظيمة، قال في المدارج فأخبر في تفسير هذه الآية من الناس، فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة، والند هو المثيل لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية يعني رب مع الله تعالى، وإن وجد فهو استكبار، وإلا في الباطن فهو مقر بذلك، بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، كلام القيم رحمه تعالى في المدارج. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، وقيل يعني الكفار ادعوا شركاءكم أي الأصنام لتخلصكم من العذاب، فدعوهم ف فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم، سماهم ماذا؟ شركاء، شركاء فيما شريك. كذلك قلنا الشرك ماذا؟ يفيد الشركة، بمعنى أن ثم تساوي، ثم اقتسام بين شيء واحد، شراكة في المال في التجارة، كذلك الشركة في العبادة، فشرك الله تعالى مع غيره وشرك غيره مع الله تعالى، هذا حقيقة الشرك. ولذلك قال ماذا؟ ادعوا شركاءكم أي الأصنام، فسمها شركاء الله عز وجل، سماها شركاء. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا جمع رب، سماه ماذا؟ سماه ربا. والذي حكم هنا من؟ هو الله عز وجل. كل ذلك مؤول، قل له على حقيقته على ظاهره، فهي أرباب وهي شركاء وهي أنداد إلى آخره. قال أربابا من دون الله. وقال أفحسب الذين كفروا، يعني أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أربابا، أولياء بمعنى الأرباب هنا. قالوا هذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير، ولا يمكن تأويله ولا تحريفه البتة. يعني الله عز وجل سمى هذه المعبودات آلهة، وسمها شركاء، وسمها أندادا، فهي كذلك على الوجه، لكنها باطلة، وكونها باطلة لا يستلزم أن لا تسمى بهذه الأسماء. فصارت تطلق عليها هذه الأوصاف بجعل عابديها واتخاذهم لها. وكذلك يعني إذا قيل هذا طاغوت، هذا صنم، حين صنم باعتبار من؟ نحن كفرنا هي آلهة، نحن كفرنا بهذه المعبودات عباد الأصنام، حينئذ باعتبار نحن هي آلهة لنا، لا، وإنما آلهة بجعل جاعلها بفاعلها لكوني صرف، بمجرد الصرف العبادة لغير تعالى صار إلها له هو، وأما أنا باعتباري فهي آلهة باطلة، آلهة باطلة وكفرت بها وبأصحابها. قال رحمه الله تعالى فصارت تطلق عليه هذه الأوصاف بجعل، الباء هنا سببية، يعني لابد من فعل، متى تكون آلهة؟ متى تكون أنداد؟ متى تكون شركاء؟ لابد من فعل، لابد من وصف، أما باعتبار وجودها وأنها موجودة صارت شركاء لجميع الناس، لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أنها بجعل جاعل، بفعل فاعل. ما هو هذا الفعل الذي صرفه لهذه المعبودات فصارت آلهة؟ هو العبادة، هو العبادة. قال فصارت تطلق عليه هذه الأوصاف بجعل عابديها واتخاذهم لها، كذلك بعبادتهم وإرادتهم، يعني جمعوا بين الأمرين، بين الإرادة وبين الفعل، لأن الإنسان قد يشرك بالله تعالى الشرك الأكبر ولو لم يفعل بل بمجرد الإرادة. من أراد الكفر كفر بالإجماع، كمن رضي عن الكفر الأكبر كفر بالإجماع. فمن أراد أن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثة أو ميت، استغاثة شركية مطلقا، حينئذ يقول هذا بمجرد الإرادة كفر، وهو في بيته وهو في مكانه. فإذا جوز الاستغاثة لكنه لم يستغيث، ما حكمه في خلاف؟ ها، ما حكمه؟ هذا كافر مشرك شركا أكبر. لماذا؟ لأنه جوز وسوى الشرك الأكبر. إذن قد يكون إلها بمجرد الإرادة ولو لم يفعل، وقد يجتمع الفعل مع الإرادة. إذا فعل قلنا لابد من إرادة، لأنه ما ذهب وسجد وفعل إلا بإرادة، هو ليس إلا اللهم، إذا كان ماذا؟ كان مجنونا، إذا كان مجنون ذهب وسجد لصنم حينئذ هذا غير مكلف، لكن إذا كان بإرادته وعقله وذهب إلى هذه المعبودات وفعل العبادات عندها ولها، حينئذ صار ماذا؟ صار مشركا. إذن قد يجتمعان الإرادة والفعل، وإذا فعل لازم من ذلك وجود الإرادة، وقد يفترقان وتفترق الإرادة عن الفعل، فيكون مريدا للكفر ولم يفعله فهو كافر، من أراد الكفر كفر، وحكى الأشعري الإجماع على ذلك في مقالات. قال رحمه الله تعالى فصارت تطلق عليها هذه الأوصاف بجعل، تبي بتصير، جعلنا بمعنى التصير، بجعل عابديها واتخاذهم، والاتخاذ كذلك معنى التصير لها. كذلك أمر آخر أتى بالكذلك للفرق بين النوعين، كذلك بعبادتهم وإرادتهم، عبدوها من دون الله تعالى وأرادوا ذلك ولو لم يفعلوا فهم كفار فهم مشركون. قال رحمه الله تعالى كما تقدم بيان في هذه الآيات، كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني ينصرونهم، واتخذوا من دون الله آلهة، يعني مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها، ليكونوا لهم عزا، ليكونوا لأجل اللام للتعليل، ليكونوا لهم عزا أي منعة، يعني يكونون لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب، اتخذوهم شفعاء. فصارت آلهة بالفعل تحقق العبادة، والاتخاذ الذي هو التصير والإرادة والقصد. تبي هذا كلام النفيس قد لا تجده إلا في مواضع قليلة. الاتخاذ للإله قد يكون بالقصد والإرادة. ونص المصنفون رحمه تعالى ليجمع بين الأمرين، متى يكون هذا إلها له؟ إذا جعله بعبادته أو بإرادته، وقد يجتمعان وقد يفترقان. والذي يفترق ماذا؟ الإرادة عن الفعل، وأما الفعل فلا يفترق عن الإرادة. قال فصارت آلهة بالفعل والاتخاذ والإرادة والقصد. واستشهد العلماء على ذلك بقول رؤبة ابن العجاج، وقبل ذلك بالكتاب والسنة، لكن هذا باب الاستئناس، ما يذكر في باب التوحيد أله ويأله إلى آخره هذا من باب الاستئناس فقط، وإلا فليس بحجة. الحجة هي في الشرع، لأن التوحيد له حقيقة شرعية وعندنا قاعدة لا نعدل عنها، وهو أن تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إنما يكون بآية وحديث وقول الصحابة فقط، وما عدا ذلك فهو من باب الاستئناس. فما يذكره العلم من أقوال أهل اللغة أو من أقوال أهل العلم فإنما هو من باب الاستئناس به، ليس بحجة فيه في نفسه. قال رحمه الله تعالى واستشهد العلماء على ذلك بقول رؤبة ابن العجاج، لله در الغنيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. يعني التأله هو ماذا؟ معنى التعبد، معنى التعبد. ومر معنى أن آله يأله إذا عبد عبادة، والتأله حينئذ يكون بماذا؟ بمعنى العبادة. لله در الغانيات جمع غانية، وهي التي استغنت بجمالها عن الزينة سمى غانية. المده يعني المدح، قيل المده بالهاء يضارع المدح، مدح مده بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أن المدح بالهاء في نعت الجمال والهيئة، والمدح يكون في كل شيء، يكون فيه في كل شيء. والمدح هنا جمع يعني المدح. قال هنا سبحنا واسترجعنا من تأله. تأله هذا مصدر، تأله يتأله تأله، تعلم يتعلم تعلم، ما بتفعل، أي من تعبدي وطلب الله بعملي. وتقدم كلام صاحب القاموس على هذا المعنى أله إذا عبد. وقرأ ابن عباس وكذلك مجاهد وغير من السلف، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويذرك وإلهتك آلهتك، هذه القراءة المشهورة إلهتك، هذه قراءة شاذة لكنه يستأنس بها في إثبات المعاني. قراءة الشاذة لا يقرأ بها لكن يفهم بها ماذا؟ المرادات، يفهم بها المرادات، بل جعل بعضهم كذلك من المقيدات، من المقيدات. قال هنا ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وحجته قال ابن عباس، قال لأنه كان يعبد ولا يعبد، يعني فرعون كان ماذا؟ كان يعبد، هو صار ماذا؟ هو صار إلها، هو مألوه ولا يعبد. ويذرك وآلهتك. وتقدم تقرير هذا في كلام أهل العلم، قال في اللسان قال ابن سيدة والإلهة والألوهة والألوهية العبادة، وقد قرئ ويذرك وإلهت وآلهتك، وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة، ذو إلهة يعني ذو عبادة لا ذو آلهة، يعني ليس صاحب آلهة يعبده، بل هو صار ماذا؟ صار معبودا. والقراءة الأولى هي أكثر وهي الأصل. ويقوي قول ابن عباس قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني فهم من ذلك ابن عباس أنا ربكم الأعلى، صار ماذا؟ صار إلها فهو معبود، ما علمت لكم من إله غيره، إلى أن قال وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداته من الأوثان والأصنام آلهتان، هكذا قال في اللسان، كان العرب في الجاهلية يدعون يعني يسمون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة. قال والتأله التنسك والتعبد، والتأليه التعبيد. إذن هذا موجود في لسان العرب، وهو أن التأله بمعنى التعبد. حينئذ إذا تعبد غير الله تعالى أو عبد غير الله تعالى جعله إلها، هذا المراد هنا كلام مصنف رحمه تعالى. وهذا يبين أن كل معبود إله حقا كان أو باطنا، إله سواء كان بحق أو بباطن، لأنه قد ألهه العابد بالعبادة. وتبين بهذا أن هذا الرجل يتكلم في هذه الأمور بلا علم، هو غير كثير كل زمان تكلموا هذه المسائل ماذا؟ بغير علم، ويأتي بما يخالف القرآن واللغة والسلف والعلماء ويتناقض. ومن فرط جهله قوله وبهذا يتعين فرط جهله أفرط في الأمر جاوز فيه الحد، يعني بلغ الغاية فيه بالجهل. أفرط في الأمر جاوز فيه الحد، والاسم منه فرط بالتسكين. قوله وبهذا يتعين فساد ما توهم من أن الإله المنفي بلا في الكلمة الطيبة كلمة التوحيد هو المطلق غير المقيد بالحق أو الباطل. هذا صحيح؟ هذا تناقض. هو أولا قال ماذا؟ أن المراد بالإله بغير قيد، وهكذا أهل البدع هكذا بعض الناس يظن أن البدع لابد أن يكون محكما بمعنى أنه ماذا؟ أن يكون مطردا وقوله متزنا في كل مكان. لا، من سيمة أهل البدع أنه يؤصل مسألة في باب آخر ويؤصل ما ينقض فيه في باب آخر، ما بالتأصيل حينئذ يكون هذا من ماذا؟ يكون هذا من الاختلاط والتخليط. هنا أصل في الورقة ذاتها ماذا؟ أن الإله المراد فيه الكلمة هو غير المقيد بحق أو بطلان، وهنا يقول توهم ماذا؟ أنه بهذا التقرير تبين فساد ما يتوهم أن كلمة التوحيد إنما نفت إله لا بقيد البطلان أو الحقية. هذا يكتبه نائم لعله. قال في الكلمة الطيبة هو المطلق غير المقيد بالحق أو الباطل. وهذا القول الذي أقر بفساده هو الذي قاله آنفا سابقا وبينا فساده فيه في محله. فتأمل ما في هذا الكلام من الفساد والضلال، فإنه جعل المنفي في كلمة الإخلاص قابلا للوصفين أي الحق والباطل، قابلا للوصفين أي الحق والباطل. تبين فإنه لا شك أن المنفي أن الإله المنفي في الكلمة باطل، لا إله، إله المنفي هنا استحقاق ومن ها هو ما سوى الله تعالى. أما الله تعالى فليس داخلا، لم يدخل عندنا الكلمة منقسمة، لا إله ركن وإلا الله ركن. حينئذ كما سينص المصنف رحمه تعالى أن ما بعد إلا ليس داخلا في الحكم ولا في الاسم، خارج عنها، خارج عنهما. حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أن الإله المنفي ليس إلا الباطل، ولا نقول لا يقيد بحق ولا بباطل، بل لو اعتقد ذلك فليس بمسلم، خرج من الملة. ولا نقول بأنه مقيد بالحق، لو اعتقد ذلك وفهم المراد من التقييد بالحق خرج من الملة. وإنما نقول ماذا؟ لا إله في الكلمة مقيد بكونه باطلا، فالمنفي هو الباطل، واضح هذا؟ وإلا الله قلنا هذا المراد به إثبات استحقاق العبودية والإلهية لله عز وجل. قال فإنه لا شك أن الإله المنفي باطل، ولا بد من تقييده بالبطلان، لأن المنفي في كلمة الإخلاص هي الطواغيت والأصنام وكل ما عبد من دون الله، كل طاغوت فهو منفي بهذه الكلمة لا إله، الأصنام الأوثان منفية بهذه الكلمة. إذا هذه باطلة أو حقة أو بين هذه باطلة، إذا المراد بالإله المنفي هو البطلان، هو الباطل. وكل ما عبد من دون الله وكلها باطلة بلا ريب بالإجماع، ومن جوز أن تكون بحق فهو كافر. قال كما قال لبيد في شعره الذي سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء، هذه قاعدة كلية، كل شيء ما خلا الله باطل، ومن لم يعتقد هذا فليس من الإسلام في شيء، يعني لا نصيب له في الإسلام. وإذا لم يكن له نصيب في الإسلام ها خرج إلى أين؟ إلى الكفر أو كافر. إذا قال العلم ليس له نصيب في الإسلام يعني من أصل الإسلام، الإسلام له أصل له كمال، ومراد به ماذا هنا؟ أصل الإسلام. فكلمة التوحيد واعتقاد معناها هذا هو أصل الدين، وإلا لا دين له البتة. ومن لم يعتقد هذا فليس من الإسلام في شيء، يعني أن يعتقد أن المنفي هو الآلهة الباطلة، فإذا لم يدري حينئذ لم يدري فلا يحكم له بإسلام. وتقدم في الآيات أن المستثنى في كلمة الإخلاص بإلا هو الله الحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا الرجل قد افترى على اللغة وكذب عليها بقوله المتقدم أن الإله هو المعبود لا بقيد الحقيقة ولا البطلان، فهو دائما يتناقض، يذكر قولا وينفيه ثم يذكره بعده ويثبته ثم ينفيه. هذه عادة أهل البدع، عادة أهل البدع. ولا مانع أن يرجع الإنسان عن ماذا؟ عن باطل كان يعتقده، لكن هذا من قبيل التأصيلات، يذكر قولا يؤصل له ثم يأتي بعد ذلك يرجع عنه إلى آخره. ومن وقف على ما كتبته في هذا المعنى عرف ذلك من حاله ومقاله. ومحط رحله هو قول الفلاسفة كابن سينا والفارابي وابن العلقمي القائلين بأن مدلول لا إله إلا الله نفيا وإثباتا فرض هو الوجود المطلق. عرفنا المراد به الوجود المطلق ومطلق الوجود فيما سبق. الوجود المطلق لا وجود له في الخارج. فإذا قالوا مدلول لا إله إلا الله إثبات وجود مطلق لله تعالى قلنا ما أثبتتم خالقا البتة ولم تثبتوا إلها البتة كما سبق تقريره. قال فرض هو الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كذا قال ابن تيمية رحمه تعالى مشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع عيانه وأفراده. فإذا تعين الوجود لم يكن إياه إذ المطلق ليس هو المعين فهم يعبدون الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. أو قول الاتحادية أنه الوجود بعينه أنه الوجود بعينه وكلام هذا وعبارات المتقدم منها والآتي يدل على أنه يقول بقولهم ويحمل معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله على إلحاده يعني يحوم حول هذا المعنى. يعرف هذا من له فهم واطلاع على ما ذكره العلماء في بيان حقيقة هاتين الطائفتين حقيقة قول هاتين الطائفتين كفريتين كفار يعني الأشكال هذا بالإجماع كما سيأتي في كلام الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره. ثم قالوا هذا إعراب كلمة الإخلاص سيعرب الكلمة على وجه التفصيل نأتي عليه إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.